قال رحمه الله تعالى: باب رد السلام في الصلاة، يعني ما حكمه؟ هل المصلي إذا سلم عليه يرد السلام بالكلام أو بالإشارة، أو الذي يدخل على المصلي يسن له أن يسلم عليه وهو في صلاته أم لا؟ سيأتي هذا إن شاء الله. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة لشغلا. كانت الصلاة أول ما شرعت يجوز فيها الكلام ومنه رد السلام، فيكون الإنسان في صلاته فيأمر بالشيء أو ينهى عن الشيء وهو مستمر في صلاته، ثم نسخ هذا، أمر المصلي بالسكوت والإخبات، وأنه إذا قام في الصلاة أن يقوم قانتا ساكتا مشتغلا بما شرع في الصلاة. وكان هذا الأمر الذي هو جواز التكلم في الصلاة قبل أن يهاجر المهاجرون الذين ذهبوا إلى الحبشة من مكة فرارا بدينهم، لأن الكفار منعوهم أن يظهروا دينهم أو أن يمارسوا عبادة ربهم، ففروا بدينهم إلى الحبشة لأن هناك ملك عادل لا يظلم أحد عنده، فبقوا هناك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما سمعوا بهجرته جاءوا إليه، وأول ما جاء عبد الله بن مسعود وافق النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فكبر ذلك عليه وظن أنه بأمر حدث فيه، ولكن لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته أخبره أن في الصلاة لشغلا، يعني من القراءة والتسبيح والتكبير والتهليل وما شرع في الصلاة، فلا ينبغي للمصلي أن يشتغل بغير ما شرع له فيه، ففي هذا دليل على منع الكلام في الصلاة، ومنه رد السلام على المسلم، فإنه لا يرد عليه إذا سلم على المصلي يعني بالكلام، فإن فعل ذلك رد بالكلام فإنه قد تكلم في صلاته والكلام في الصلاة يبطلها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله عز وجل قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام. قوله: فأخذني من الأمر ما قدم وما حدث، يعني أنه اشتد عليه الأمر وكرب عليه ذلك، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه سلامه خشية أن يكون قد أذنب فاستحق الهجر واستحق عدم الرد من الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يفكر في أمره الأول وأمره الآخر، أيهما منع النبي صلى الله عليه وسلم من رد السلام عليه؟ لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته أخبره أن المانع له من رد السلام كونه في الصلاة، وأن المصلي لا يجوز له أن يتكلم ثم رد عليه السلام، يعني بعدما فرغ فرغ من صلاته. ففي هذا أن المسلم على المصلي إذا انتهى المصلي من صلاته يرد عليه السلام، فيه مشروعية ذلك، ولا يرد وهو في الصلاة، وسيأتي أنه يرد بالإشارة. قال حدثنا يزيد بن خالد ابن موهب وقتيبة بن سعيد أن الليث حدثهم عن بكير عن نابر صاحب العباد عن ابن عمر عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة، قال: ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه. وهذا لفظ حديث قتيبة. قوله في الحديث السابق: وإن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلم في الصلاة، فيه وجوب القنوت في الصلاة والاشتغال بما شرع فيها وتحريم الكلام فيه. قوله: وإن مما أحدث ألا تتكلم في الصلاة، فهذا دليل على تحريم الكلام في الصلاة، وأن الله نهى عن ذلك بعدما كان ذلك مباحا. قوله في هذا الحديث أنه سلم عليه فرد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالإشارة، وقوله: لا أعلمه إلا أنه بأصبع، يعني الإشارة المفهمة بالرد أنها بالأصبع، وسيأتي أنها بالكف، وورد حديث آخر أنها بالرأس، وهذا يدل على أن الإشارة بأي شيء كان جائزة، سواء بالأصبع أو بالكف أو بالرأس أو بغير ذلك إذا فهمها المسلم، وإن لم يشر يرد بالإشارة وسكت فله ذلك. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته فقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلته، ما فعلت في الذي أرسلتك، فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. هذا فيه أن الإشارة بالكف فهكذا جعل بطن الكف إلى الأرض وأعلاها إلى فوق، أعلى الكف إلى فوق مضمومة الأصابع وبطنها إلى أسفل، فجعل يشير بها، وهذا إشارة إلى أنه سمع كلامه وأنه لا يكلمه، وإنما يشير إلى أن يكف عن تكليمه، فالمصلي لا يكلم إذا كان في صلاته، لا يكلم لا بسلام ولا بغيره، ولكن إذا سلم عليه فإنه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء، وإن شاء أن يسكت سكت. أما لو أجابه بكلام ينطق به ويتلفظ به فإن هذا غير عمل خارج عن الصلاة، وهو يبطلها عند عموم الفقهاء، فقهاء الأمة، تكون صلاته باطلة، لأن الكلام والأكل والشرب مما يبطل الصلاة كما سيأتي. قال حدثنا الحسين بن عيسى الخرساني الدامغاني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غرار في الصلاة ولا تسليم. قال أحمد: يعني فيما أرى ألا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. لا غرار في الصلاة ولا تسليم، جاء كلمة تسليم منصوبة وجاءت مجرورة. لا غرار في الصلاة ولا تسليم ولا تسليم، فإذا كانت منصوبة فهي معطوفة على قوله لا غرار، ومعنى الغرار كما فسره الإمام أحمد بأن يترك الإنسان صلاته شاكا فيها، فإنه لا بد أن يبني على اليقين. إذا شك في صلاته كم صلى، هل صلى ثلاثا أو أربعة، يجعلها ثلاثا ويأتي برابعة يبني على اليقين. وهكذا إذا شك في ركن من الأركان، هل سجد في الركعة سجدتين أو سجدة، يجعلها واحدة ويسجد أخرى. وشك هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها، إذا كان يصلي وحده إنه يعيد قراءتها. وهكذا، وهذا معنى قوله لا غرار في الصلاة، يعني لا يخرج في الصلاة شاكا متغررا فيها، بل يبني على اليقين. أما قوله ولا تسليم، فإذا كان منصوبا فمعنى ذلك أنه لا يسلم على المصلي، لا يسلم على الذي يقوم في صلاته لأنه في شغل في الصلاة. فهو وقد يسلم الإنسان على إنسان لا يفقه فيرد عليه بالكلام فتبطل صلاته بذلك. ولكن الأحاديث التي تقدمت دلت على أن المصلي يسلم عليه وأنه لا بأس بذلك، بل تدل على أن التسليم سنة وأن الرد يكون بالإشارة. فإذا يكون المعنى ولا غرار أيضا في التسليم، يعني أن المسلم ينبغي أن يرد عليه كما سلم. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول وعليكم السلام ورحمة الله، ولا تقتصر على قولك وعليكم أو وعليكم السلام. وكذلك إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تردها عليه كما قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا هو اختيار كثير من شراح الحديث، أن هذا المراد بقوله ولا تسلم، يعني ولا غرار في التسليم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أراه رفعه قال: لا غرار في تسليم ولا صلاة. قال أبو داود: ورواه ابن فضيل عن لفظ على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه. يعني أن هذا الحديث جاء موقوفا على الصحابي ومرفوعا، ولكن الموقوف قد صحح سنده، المرفوع قد صحح سنده. قال: باب تشميت العاطس في الصلاة، يعني هل يجوز أن يشمت العاطس؟ تشميت أو التسميت هو أن يدعى له، أن يدعى له بالرحمة. إذا عطس وحمد الله فإن من حق المسلم على المسلم أن يدعو له بالرحمة فيقول يرحمك الله، وهذا يسمى تشميتا أو تسميتا بالشين والسين، كلاهما وردت في الحديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المعنى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم فقلت واثق لأمي ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم فعرفت أنهم يصمتوني فقال عثمان فلما رأيتهم يسددوني لكني سكت قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ثم قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنا قوم حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال قلت جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد قال قلت جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون ولكني سقفتها خطة فعظم ذاك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أعتقها قال ائتني بها قال فجئته بها فقال أين الله قالت بالسماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث حكم بن معاوية بن الحكم السلمي قد رواه الإمام مسلم وغيره وهو حديث صحيح ثابت ووقع ذلك عند إسلامه وسيأتي تصريح بذلك أنه قدم المدينة مسلما فتعلم شيئا من الآداب ومنه تشميت العاطس قيل له إذا عطس العاطس فحمد الله فقل له يرحمك الله فظن أن هذا مطلقا أنه يقال كلما سمع عاطسا فعطس إنسان وهم في الصلاة حضرت الصلاة دخل فيها معهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس إنسان فحمد الله فشمته رافعا صوته قائلا يرحمك الله عند ذلك جعل من بجواره ينظر إليه فلما نظر رآهم ينظرون إليه ظن أنهم أن فيه شيء فقال واثق لأمّا لماذا تنظرون إلي عند ذلك سبحوا أو ضربوا أفخاذهم يسكتون فسكت ظن أو علم أنهم يريدون منه السكوت فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من المتكلم فدل هذا على أن تشميت العاطس كلام وأنه لا يجوز في الصلاة وأنه يبطلها إذا كان عمدا فقيل له هذا الأعرابي فدعاه فعلمه برفق ولهذا قال ما نهرني ولا ضربني وإنما قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو القراءة والتسبيح والتكبير والتحميد فعلمه تعليما انتفع به ولهذا فداه بأمه وأبيه، قال فداه أبي وأمي، لأن التعليم بالرفق يقع في القلب موقعا يقبل منه المتعلم، ويكون للمعلم عنده أثر بالغ. والرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الناس وأفضلهم وأرفقهم بالناس وأعلمهم بما يصلحهم. عند ذلك سأل مسائل، فقال نحن حديث عهد بجاهلية، يعني بالكفر، لأنه أسلم حديثا، ومنا قوم يأتون الكهان. الكهان هم الذين يدعون معرفة الأشياء الغائبة الماضية أو المستقبلة بواسطة الشياطين، يعني أنهم يتعاطون علم الغيب ويزعمون أنهم يعرفون ما في المستقبل أو ما هو غائب عنهم لا يشاهدونه وليس لهم به صلة، وهم قوم يعبدون الشيطان فيخدمهم الشيطان، فيأتيهم مثل ما سبق لنا أن ذكرنا كيف يسترق الشيطان السمع، أنه يركب بعضهم على بعض فيستمعون إلى الملائكة الذين يتكلمون بالوحي في الجو، فإذا سمعوا كلمة من الملائكة ألقاها الأعلى إلى من تحته، ثم يلقيها الذي أخذها ممن هو فوقه إلى من تحته، وهكذا إلى أن تصل إلى آخر واحد، فيذهب بها إلى قرينه من الإنس، وليه من الإنس الكاهن، فيكذب معها 100 كذب، يذهب هذا يخبر الناس فيصدق مرة ويكذب كثيرا، فيصدق كذبه بتلك الكلمة التي سمعت من الملائكة من الوحي. فهؤلاء هم الكهنة، والكهانة من الكفر، لأن تعاطي علم الغيب أو ادعاؤه كفر، فالغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وكذلك استخدام الشياطين كفر، لأن العبد يجب أن يكون عبدا لله جل وعلا، وأن لا يعبد إلا الله، والشيطان لا يخدمه إلا إذا عبده، لا يمكن أن يأتي إليه شيء ينفعه إلا إذا كان عبدا له يطيعه، إما يذبح له أو يسجد له أو ينذر له ويقدم له الطاعة عبادة له كفرا بالله جل وعلا. والشيطان أحرص ما يكون على أن يضل الإنسان عن طريق الهدى. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم، نهي عن إتيان الكهان، وقد جاء التصريح بإثم من يأتيه، وأن من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. جاء في الحديث الثاني أن من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ففرق بين التصديق وبين الاتيان، فمجرد الاتيان رتب عليه عدم قبول الصلاة 40 يوما. أما إذا حصل التصديق مع الاتيان، يعني تصديق قول، فإنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتصديقه تصديق قوله هو أن يعمل به، أن يعمل بما يقول، يأمر بشيء فيمتثل ذلك الأمر. وقوله إن أناسا يتطيرون، فقال ذاك شيء يجدونه في صدوره، يعني أن الطيرة حدس وتخمين وظن لم يبنى على علم ولا على واقع، وإنما هي أمور يقذفها الشيطان في نفوسه. والطيرة من عادة العرب، يتطيرون بالطيور وبالدواب من السباع وغيرها، وكانوا يفرحون إذا جاءتهم الطيور من جهة الشمال ذهبت إلى جهة اليمين، ويسمونه البارع، وإذا جاءت من جهة اليمين ذاهبة من جهة الشمال يسمونه السانع، يتشاءمون فيه فيرجعون إذا كان أحدهم خارجا إلى حاجة رجع، لأن هذا يدلهم في زعمهم على عدم النجاح وأنه يكون خائبا في مسعاه هذا الذي خرج إليه. وكذلك يتشاءمون بالأصوات أو يتفاءلون بها، فإذا سمعوا مثلا نعيب الغراب رجعوا وتركوا أمره، وقالوا الغراب يدل على الغربة، وهو ينعى هذا الخارج إلى نفسه أو ينعى أحد أقاربه إليه وما أشبه ذلك. وهذه من أمور الشيطان، لأن هؤلاء يضيفون الأفعال والوقائع والحوادث إلى الطيور وغيرها مما لا يملك شيئا، لا يملك تصرفا ولا يملك تدبيرا ولا يملك عطاء ولا منعا ولا نفعا ولا ضرا، فمن اعتقد هذا فقد اعتقد الشرك، وأن التصرف يكون بغير الله جل وعلا. فلهذا جاء التصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الطيرة شرك، يعني أن الذي يعمل بالطيرة يكون مشركا، وشركه وجهه هو ما ذكرنا أنه أضاف هذا الحادث إلى غير محدثه، سواء كان طيرا أو بهيمة أو رجلا أو غير ذلك. والواجب على الإنسان أن يعتمد على ربه جل وعلا، وأن يعلم أن المدبر والمتصرف هو الله وحده، وأنه لا شريك له في ذلك، وأنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله جل وعلا عليه، وأنه لا يأتيه من الخير والنفع إلا ما أراده الله جل وعلا له. هذا هو التوحيد الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ولهذا صارت الطيرة خلاف ذلك، وهي من الشرك، وهي من فعل الجاهلية. وقوله إن ناسا يخطون، فقال صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، يعني أن الذي يوافق خط النبي قد وافق الصواب فيكون ذلك جائزا، ولكن هذا متعذر بل مستحيل، وذلك أن خط النبي أعطاه الله جل وعلا آية تدل على نبوته، إذا أراد أن يعرف أمرا مستقبلا أو أمرا غائبا خط خطوطا فاستدل عليه بها، وهذا من أنواع الوحي الذي يوحاه إلى هذا النبي، أما غيره فلا يمكن أن يصل إلى ذلك. والخطوط هي التي تسمى الرمل، والناس يتعاطونها إلى اليوم، وقد تختلف باختلاف الزمان واختلاف الأحوال فتنتقل إلى أمور أخرى كقراءة الفنجان وقراءة الكف التي تستعمل اليوم فهي من هذا النوع، وكلها حدس وتخمين وتغرير بالناس ليس لها أصل، بل هي ادعاء لعلم الغيب وكفر بالله جل وعلا وأكل لأموال الناس بالباطل. ولا يجوز للإنسان أن يذهب إلى هؤلاء المشعوذة، هؤلاء الدجالون الذين يغررون بهم ويتحيلون على أموالهم ويدعون أنهم يعرفون مستقبله وأنه سيكون كذا وكذا. هذا كله زور وبهتان وكذب وتعاطي علم الغيب بالرجم الذي لا يغني من الحق شيئا، وهو من الرمل الذي هو نوع من أنواع الشرك، لأنه مبني على الكذب وعلى نسبة الأمور إلى غير الرب جل وعلا الذي يدبرها ويصرف الأشياء كلها. وقوله إنه كان لي جارية ترعى له غنما، المقصود بها مملوكة يملكها وجعلها ترعى غنما. وقوله عند أحد يعني أنها قرب المدينة، جوانية موضع معروف قرب أحد، وهذا فيه جواز رعي المرأة الغنم وحدها إذا كانت قريبة من الناس ولا يخاف عليها، ولا ينافي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة أن تسافر وحدها. المرأة ممنوعة من السفر وحدها حتى يكون معها محرم تحرم عليه أو زوجها للخوف عليها، لأنها إذا صارت وحدها طمع بها الفساق، يطمع بها من وجده. ولهذا جاء أنه لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إذا كان الشيطان ثالثا لهما زين لهما الباطل، زين لهما الزنا، فوقع الفجور. وكل طريق يوصل إلى المفاسد قد سده الشرع، ومنه هذا الشيء. ولهذا سقط الحج عن المرأة إذا لم تجد لها محرما، وإن كانت مستطيعة للمال، فإذا لم يكن هناك معها من يحج معها من ابن أو أخ أو زوج أو أب أو ما أشبه ذلك من محارمها، فإنه لا يجب عليها الحج، يسقط عنها الحج لذلك. وهذا يدلنا على منع المرأة من السفر وحدها، وأن السفر وحدها محرم. وأما هذا الحديث فهو لا يدل على الجواز، لأن هذا بين الناس، ترعى بين الناس قريبة منه. وقوله اطلعت عليها يوما فوجدت الذئب قد أخذ شاة وأنا من ابن آدم آسف كما يأسفون، فأسفت فصككتها، فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كونه صكها. يجوز أن يكون صكه إياها في وجهها، وهذا ممنوع مطلقا، الضرب في الوجه حرام، قد جاء التصريح بتحريمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. فلا يجوز أن يضرب الإنسان في وجهه مطلقا، ولكن ضرب المملوك لا يجوز أيضا، وقد جاء تعظيم ذلك. ولهذا لما أخبر معاوية أنه ضربها عظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عظم ذلك عليه وكبر أراد أن يكفر عن هذا الفعل، فقال: يا رسول الله، ألا أعتقها ليكون ذلك كفارة عما صنع؟ فقال: بلى، ائتني بها. فجاءه بها فسأله، قال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء وقالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا دليل على إثبات علو الله جل وعلا، ودليل على جواز الإشارة إلى الله أنه فوق، وهذا أمر قد فطر الله جل وعلا عليه خلقه. فكل إنسان يضطر إلى دعوة الله جل وعلا يجد دافعا من نفسه يدفعه أنه يسأل ربه من فوق، يقول: يا رب، يطلب العلو ولا يسأله من تحت ولا من يمين ولا من شمال ولا من غير ذلك. هذا فضلا عن النصوص المتكاثرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله، وقد جاءت النصوص متنوعة أنواعا كثيرة. وقد ذكر بعض العلماء ما يقرب من 1000 نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات العلو لله جل وعلا، وهي أنواع، منها عروج النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرج به إلى السماء السابعة حتى فرض الله جل وعلا عليه 5 صلوات وكلمه تكليما بدون واسطة. ومنها أن الله جل وعلا أخبرنا أنه نزل علينا القرآن تنزيل من رب العالمين في مواضع متعددة. ومنها أنه أخبر أن عنده بعض عباده الذين اصطفاه والذين عند ربك. ومنها أنه جل وعلا صرح أنه فوق عباده. ومنها أنه صرح جل وعلا أنه استوى على العرش في مواضع متعددة. ومنها أنه قال لنا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إلى غير ذلك من أنواع كثيرة جدا، كلها تصرح في أن الله في السماء. والمقصود بقولها في السماء هنا يعني في العلو، وإلا السماء ليست طرفا لله جل وعلا، فالله جل وعلا لا يكون محويا في شيء ومحصورا في شيء جل وعلا، بل هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو يقبض السماوات كلها بيده جل وعلا، وتكون صغيرة حقيرة بالنسبة إلى عظمته وكبريائه، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا أمر قد تكاثرت عليه النصوص واتفقت عليه شرائع الأنبياء وتتابعت عليه العقلاء ولم ينكره إلا زنادقة دخل في الإسلام أرادوا أن يشككوا المسلمين في ربهم، فجاءوا بأمور فيها تشبيه وفيها تلبيس وتدريس، فزعموا أن الله في كل مكان، وأنه لا يجوز أن يكون في مكان دون آخر، وجاءوا بأشياء يشككون المسلمين في ذلك، وإنما يشككون الجهال الذين لا يعرفون مقصودهم، فشأنهم أنهم يفسدون عقائد المسلمين. أما كون بعض العلماء اغتر بهؤلاء وسلك مسلكهم فهذا من حسن الظن بهم، وإلا فالحق خلاف ما قال، والحق واضح وجلي لا شك فيه. قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام، فكان فيما علمت أن قال لي إذا عطست فاحمد الله وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله. قال فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل فحمد الله فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي، فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك، فقلت ما لكم تنظرون إلي بأعين شز؟ قال فسبحوا. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم؟ قيل هذا الأعرابي. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله جل وعز، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك، فما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه التصريح أنه كان لا يعرف هذا الحكم، يعني الكلام في الصلاة، ولهذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فصار هذا دليلا على أن من تكلم في الصلاة جاهلا أن صلاته لا تبطل، استدلالا بهذا النص الصحيح الصريح. وإن كان كثير من العلماء يرون بطلان الصلاة بالكلام مطلقا، سواء جاهلا المتكلم أو عامدا بعد العلم، ويلحق بذلك الناسي إذا تكلم في صلاته ناسيا، هل تكون صلاته باطلة ويلزمه أن يعيد؟ الصواب في هذا أن الإنسان إذا تكلم في صلاته جاهلا أو ناسيا أنه ليس عليه إعادة، وأن صلاته صحيحة لهذا النص ولقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقول قد فعلت، يعني عدم المؤاخذة. وروى النسائي والحاكم والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع عن أمتي الخطأ وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني أنهم لا يؤاخذون بذلك. فهذه النصوص كلها تدل على أن المتكلم ناسيا أنه ليس عليه في صلاته شيء. وأما الجهل فهذا الحديث صريح فيه، وغيره أيضا كقصة صلاة أهل قبى لما حولت الكعبة، كانوا يصلون إلى الشام فجاءهم آت فقال أشهد لقد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن فأمر بالتوجه إلى الكعبة فاستداروا وهم في صلاته وبنوا على ما سبق من صلاته ولم يؤمروا بالإعادة. وكذلك الذي يكون للمنفرد أيضا إذا صلى وحده وأنه سنة مؤكدة من سنن الصلاة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها وفيه فضل عظيم كما سيأتي، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيه ويتركه، ولكن لو تركه ولم يؤمن لكانت صلاته صحيحة ولكنها ليست كصلاة الذي يؤمن فيها، فصلاة الذي يؤمن أفضل منه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة عن حجر أبي العنبس الحضرمي عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. هذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتأمين، ففيه دليل على أن الإمام يؤمن إذا قال ولا الضالين. وكلمة آمين ليست من القرآن، لا من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما هي دعاء ومعناها اللهم استجب، معناها استجب لنا. وذلك أن الفاتحة دعاء، قوله إياك نعبد وإياك نستعين وما قبلها ثناء وعبادة لله جل وعلا، وما بعد ذلك دعاء اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، دعاء من أعظم الدعاء. فلهذا سنة أن يقول الإنسان إذا فرغ منها آمين، يعني اللهم استجب لنا، استجب لنا هذا الدعاء الذي دعوناك به. ثم المستمع يؤمن لأن القراءة له، الدعاء للإمام ولمن خلفه، وهذا فيه دليل على أن قراءة المأموم، قراءة الإمام قراءة الإمام، وأن المأموم لا ينبغي له أن يقرأ والإمام يرفع صوته يجهر بالقراءة. قال حدثنا مخلد بن خالد الشميري قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا علي بن صالح عن سلمة بن كيهل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. هذا فيه زيادة على ما تقدم، مشروعية التسليم والمبالغة فيه، بحيث أنه يلتفت برأسه حتى يرى من خلفه خده، وأن التسليم عن اليمين وعن الشمال، وأنه لا يقتصر على واحدة، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. بهذا أن الإمام يرفع صوته بآمين حتى يسمعه من يليه من الصفوف، ثم كذلك المأمومين يرفعون أصواتهم، وهذا هو الصواب لأن الأحاديث في ذلك صريحة. وأما قول من قال إنه يخفض به صوته فمحجوج بالأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل الصحابة، فإنهم كانوا يرفعون أصواتهم حتى يكونوا للمسجد دوي من أصواتهم بآمين، كلمة آمين، هذا هو السنة. وجاء أن اليهود يحسدوننا على هذه السنة، يحسدوننا على قول آمين خلف الإمام ورفع الصوت بها، لأن هذا مما فيه فضل وفيه امتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أن الإنسان إذا قال آمين ووافق قوله قول الملائكة أنه يستجاب له ويغفر له، فلهذا لا ينبغي أن تترك هذه الفضيلة ويرغب عنها. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الملائكة المقصود بهم الذين يصلون مع الناس، لأن المصلين يصلي معهم ملائكة، إما الحفظة أو الحفظة وغيره، كما ثبتت النصوص أن صلاة الفجر وصلاة العصر تجتمع فيها الملائكة الذين يتعاقبون فينا. فإذا عرج هؤلاء سألهم الله: كيف وجدتم عبادي وكيف تركتموهم؟ فيقولون: يا رب، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، سواء الذين صعدوا في الليل أو صعدوا في النهار. يعني الذين يصعدون بعد العصر هم يجدون المسلمين يصلون الفجر، والذين يصعدون بعد صلاة الفجر يجدونهم يصلون العصر. وسؤال الله جل وعلا إياهم لإظهار ذلك عند الملائكة الذين لا يعرفون أحوالنا، وإلا فربنا جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فهو يسألهم تنويها بفضل المصلين عند الملائكة الذين يتعبدون في السماء ولا ينزلون إلى الأرض. فإذا سمعوا قول الملائكة أتيناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، تصوروا أن جل أوقاتهم صلاة، فيستغفرون لهم ويزدادون في حبهم وفي كثرة الدعاء لهم، لأنهم يحبون من يحب الله ومن يعبد الله فيدعون لهم. وهذا الذي أراده الله جل وعلا بسؤال الذين يصعدون. والمقصود بهؤلاء الذين يتعاقبون في الليل والنهار علينا الذين يحفظون أعمالا، لأن كل واحد منا قد وكل به ملكان حافظان يحفظان عليه عمله، يسجلان كل قول ويكتبان كل عمل يعمل. فإذا مات طويا صحيفتهما واحتفظا بها، فإذا جاء العبد يوم القيامة دفعت له تلك الصحيفة وقيل له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. يعني حاسب نفسك من كتابك، فيجد أنه في يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا قال كذا وكذا، وفي يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا عمل كذا وكذا. هل يستطيع أن ينكر الإنسان ذلك؟ هل يستطيع أن يقول الملائكة كتبوا علي ما لم أقل، أو قولوني شيئا ما قلته، أو افتروا علي بعمل لم أعمل؟ قد يجرأ الإنسان على هذا فيختم الله جل وعلا على فيه ويقول لجوارحه: اشهدي وتكلمي، فتتكلم جوارحه، لأن الإنسان ظلوم كفور. قد يجرأ حتى على الكذب على الله جل وعلا وعلى ملائكته. وقد أخبر الله جل وعلا عن هذا، أخبر أن الجلود والأسماع والأبصار تنطق وتتكلم وتشهد على الإنسان حتى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إلى آخر الآيات. والمقصود أن الملائكة يصلون معنا، ولهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه النهي، نهي الذي يأتي إلى المسجد أن يأكل بصلا أو ثوما، أخبر أن هذا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، يؤذي بني آدم ويؤذي الملائكة، فالملائكة يصلون معنا. فلهذا شرع للمصلي أن يسلم عن يمينه وعن شماله، يسلم من عن يمينه من الملائكة ومن أخوانه، ومن عن شماله هكذا. وهذا من الأمور التي يجب الإيمان بها، لأنها غيب. الملائكة لا نشاهدهم كالجن الذين يكونون معنا، لأنهم أيضا جعل لهم، أعطوا هذه الخصيصة، يشاهدوننا ولا نشاهده، يعني الجن. أما الملائكة فأمرهم فوق هذا، كما هو معروف وكما سبق أن تكلمنا على شيء من صفاتهم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. كان إذا فرغ من الفاتحة قال آمين. ومع ذلك، يعني إضافة إلى فعله صلى الله عليه وسلم، وفعله سنة يجب أن يتأسى به ويقتدى به، وبالإضافة إلى ذلك فقد أمرنا بهذا. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإذا تضافرت الأدلة، الفعل والقول، على هذه السنة، فهي سنة ينبغي المحافظة عليها. وما وفيها هذا الفضل العظيم، كون الإنسان إذا قال آمين ووافق قوله قول الملائكة غفر ذنبه، فهذا ينبغي أن يحرص عليه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. بلال كان يؤذن ويقيم الصلاة، فكان يقيم في مكان نائم عن الصف، فيصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي إلى موضعه، ولهذا قال هذا القول. وفي هذا جواز مراعاة المأمومين، دليل على جواز مراعاة المشركين.